السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يخلص نياتنا له سبحانه وتعالى. اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أولا قبل أن نبدأ درسنا بعون الله سبحانه وتعالى نعلق على أشياء حديثة ومهمة. فأما النقطة الأولى، فقد حدث منذ 5 أيام تقريبا في نهاية شهر مارس 2012 أن بعض السوريين اعتصموا أمام السفارة السورية في القاهرة وطلبوا بقطع العلاقات مع سوريا للضغط عليها. فقامت قوة الأمن المصرية بالقبض عليهم واعتقالهم وفرح إليهم إلى سوريا. طبعا هم يعلمون أنهم تم ترحيلهم إلى سوريا، فإنهم إما أن يقتلوا وإما على الأقل أن يدخلوا السجون ويعذبون تعذيبا بشعا. وكلنا نعلم مدى الأهوال ومدى التعذيب البشع الذي يتعرض له السوريون داخل السجون حاليا، خاصة أن الذي يعذبهم يعني هم كفار من أشد خلق الله كفرا، سواء بكونهم تبع طائفة النصيرية أتباع نصير الدين الطوسي الذين يسمون أنفسهم بالعلويين، ولا كفار بالإجماع كما قال ابن تيمية رحمه الله، بل قال في الفتاوى الكبرى وقلنا إن الطائفة العلوية أو طائفة المصريين أتباع نصير الدين الطوسي هم كفار بالإجماع، بل نقل ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى إنه من علم حالهم ولم يكفرهم بعد ذلك بعد أن يعلم حالهم فإنه يكون كافرا، لأن هؤلاء كفرهم بالإجماع وليس مجرد ترجيح عنهم، ولهم أفعال مكفرة لا يختلف عليها، ويكفي أنهم لا يعترفون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا من قبل الحمد لله أن هذه الطائفة اشتهرت في التاريخ باسم طائفة النصيرية نسبة إلى النصير الدين الطوسي الذي هو من غلاة الشيعة والذي كان من أعوان التطار ضد المسلمين في أثناء حروب التطار عند غزو هولاكو للعالم الإسلامي وسقوط بغداد عام 656 هجرية. وقد رأينا نصير الدين الطوسي والعلقمي الشيعي الباطنية أيضا كانوا هم الممهدان، وخاصة العلقمي الوزير الخبيث الذي كان يعمل لدى العباسيين، كان السبب الرئيسي في اقناع الخليفة العباسي بعدم اعداد العدة للجهاد والوقوف في وادي التتار، مما ساعدهم على دخول بغداد والتسليم له. وفضل عن كونهم علمانيين، فضل عن كونهم اتباع حزب البعث الذي من مبادئه العمل على محاربة الرجعية الدينية في العالم العربي كما يقولون، ويعلن بذلك الأديان السماوية، وطبعا على رأس دين الإسلام. فهؤلاء كفرهم من نواحي كثيرة، وقد رأيناهم وهم يجعلون الناس يسجدون صورة بشار، ورأيناهم يقولون لا إله إلا بشار، وغير ذلك من كفرات شنيعة جدا جدا جدا. فطب لماذا يقوم المجلس العسكري أو الأمن في مصر بترحيل هؤلاء الناس إلى سوريا؟ السبب بسيط، هو أن أمريكا لا تريد أن تنجح الثورة في سوريا. لماذا أيضا؟ طبعا أمريكا لابد أن تتشدق بوجه إعلامي تبين فيها أنها تستنكر الأفعال السورية وتستنكر ما يفعله بشار وجنوده، ولكنها في حقيقة الأمر لا تود أن تنجح هذه الثورة لأكثر من السبب. السبب الأول أن بشار يحقق لها مصلحة، فبشار صمام أمان لإسرائيل، وكما نعلم أن سوريا من دول المواجهة الحاسمة مع إسرائيل، وأبوه حافظ الأسد كان قد باع الجولان عام 67 قبل أن تسقط وأعلن سقوطها عندما كان وزيرا للدفاع، قبل أن تسقط ب 48 ساعة بيومين مقابل بضعة دولارات ملايين من الدولارات قبضها من إسرائيل. وهذا الكلام ليس من عندي، ولكنه كلام الملك فيصل زمان ملك السعودية أنهم اختلفوا في أحد المؤتمرات، مؤتمرات القمة العربية كما يسمونها، التي اجتمع فيها الحكام على حد قولهم، وحدث خلاف بينهما، فقال لهم الملك فيصل: الجميع يعلم يا حافظ أنك بعت الجولان بعدة ملايين، وأنك أعلنت سقوطها قبل أن تسقط على الحقيقة بيومين 48 ساعة عندما كنت رئيسا للدفاع عن أمريكا. فهم يخشون أنه إذا سقط بشار وسقط نظامه أن يسيطر السنة، والسنة حوالي 70% تقريبا من سكان سوريا، ومعنى ذلك أن السنة لا يسيطروا وأزيحت الطائفة النصيرية أو العلوية الكافرة، أنه قد تتغير موازين القوى في سوريا ضد إسرائيل. فضلا عن كون أن سوريا لا يوجد بها ثروات قوية مثل ليبيا أو غيرها، وليس فيها بترول إلا بسيط، يعني فليس هناك من مدعاة لأن يستفيد اقتصاديا بالتدخل. وثالثا فإن أمريكا لا تريد أن تفقد الشعوب سيطرتها على الحكام الذين هم أذناب لأمريكا وعملاء لأمريكا، ولذا لم تكن الثورة السورية هي الوحيدة التي تعمل أمريكا على إفشالها. فمن قبل ثورة اليمن بعد أن مضى عليها أكثر من عام تدخلت أمريكا والسعودية ودول الخليج وغير ذلك وساعدوا على إفشال الثورة في اليمن، وذلك خشية يعني ظهور إخوة القاعدة وإخوة الجهاد في اليمن وفي أبيان وعدن ونحو ذلك، فهم يخشون من ظهور مادة إسلامية ولا يريدون أن تفرض الشعوب رأيها مرة أخرى على الحكام الذين هم عملاء لأمريكا. فأعطت الأمر لبقية الزعماء العرب كما يقولون بالمساعدة على ذلك، ومن هنا يقوم الحكام في مصر وغيرهم بالضغط على السوريين حتى لا تنجح هذه الثورة. هذا هو السر بكل بساطة، وهذا رجع كما رأينا في ضوء كل ما ذكرناه إلى انعدام الولاء والبراء على دين الله سبحانه وتعالى. وإن أي بدائل أخرى يضعونها، قرابطة القومية العربية التي تشدقون بها، أو قرابطة العجوبة، أو الإخاء الإنساني، أو كذا أو كذا، أثبت فشله، إذ أنه لا رابطة حقيقية تجمع المسلمين إلا رابطة الإسلام والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، والتي هي أول فضولة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبان معنى أنهم يستخدمون شعارات كاذبة وزائفة لا تثبت في مواجهة الحقيقة. طبعا دي تعليقنا من نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر ديننا وأن ينقذ المستضعفين، يعني هو تعليق العاجز، نسأل الله العفو والعافية. ولكن حتى تتضح أمامنا الأمور، وحتى تتضح الذين يحسنون الظن أو ما زالوا يحسنون الظن بالحكام ويحاولون إيهامنا بأن هؤلاء هم أولياء الأمور، هذه الأحداث كل يوم تثبت مدى إعراض هؤلاء الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، ومدى محاربتهم لدين الله سبحانه وتعالى. فمن هنا كان لابد من التعليق. التعليق الثاني هو تعليق أيضا هام، هو أنه نشرت الأخبار منذ يومين تقريبا وقرأتها بالأمس بأن القوات الأمريكية نوت أو كانت تنوي إرسال جنود من المشاة البحرية الأمريكية من مالطا، من جزيرة مالطا إلى ليبيا لحماية منابع البترول في منطقة البويكو، وكذبوا بالخبر وقالوا لأننا نخشى على البترول الليبي من العصابات الليبية المسلحة. طبعا كعادة أي استعمار أو كعادة أي محتل لابد أن يركب ذريعة للتدخل في شؤون البلد. والله كنا نود أن قوات المشاة البحرية الأمريكية تيجي هنا عشان البلطجة في مصر بدل من يروح ليبيا، بس المشكلة ما فيش بتقول إيه يخدم المعنى. طبعا العلم ليس أكثر، طبعا عندما أعلنوا ذلك رد عليهم إخوة الجهاد في المغرب العربي وقالوا إنهم لو نزلوا فسوف يفتحون باب الجهاد في ليبيا، فأعلنوا عن تأجيل هذا النزول أو إلغائه إلى أجل غير مسمى. وهذا يعني إن كان سنعلق عليه يحتاج إلى ثلاثة تعليقات. التعليق الأول أنهم لم يتدخلوا في ليبيا لوجه الله سبحانه وتعالى، وإنما طمع في البترول الليبي. وبالفعل فالمجلس الانتقالي يعطيهم البترول بسعر 20 دولار للبنجين فقط، يعني يخسروا يدوب حوالي 80 دولار تقريبا في كل بنجين فقط، يعني يبيعون الثروة التي يملكها الشعب الليبي الأكملي لصالح الغرب، أمريكا والغرب إرضاء لها. فهم لم يتنخلوا من البداية إلا وهم يعلمون أنهم سيحققون أرباحهم طائلة بعد ذلك، فضلا عن كونهم يطمعون كما رأينا في احتلال ليبيا لأن فيها بترول كثيف وهي مساحة كبيرة، فعندهم طمع في ذلك. النقطة الثانية أنه يعني إذا فرض أن الكفار نزلوا إلى بلد من البلدان، فكما يقول ابن قدامة رحمه الله وجماهير العلماء والقرطبي وغير ذلك، إن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال، منها إذا التقى الزحفان، يعني إذا التقى الجيشان الجيش المسلم والجيش الكافر، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا على فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. والحالة الثانية إذا نزل الكفار إلى بلد من بلدان المسلمين. طب لماذا يصبح الجهاد فرض عين؟ ده بإجمال العلماء، لأنه لو نزل الكفار إلى بلد من بلدان المسلمين فيخشى أن يحكموا، يخشى أن يحكموا، فيصبح الجهاد فرض عين على كل أهل هذه البلد. فإذا عجزوا وجب على من جاورهم من البلدان أن يعينهم على دفع هؤلاء الكفار. إذا عجز أهل البلد يبقى يجب على البلدان الثانية أن إيه؟ إن هي تعينهم. ولذا نحن نقول إنه إذا كان إجمال العلماء قد انعقد بأنه يجب الجهاد ويصبح فرض عين إذا نزل الكفار إلى بلد من بلدان المسلمين، ده خشية أن يحكموا، خشية أن يحكموا، فما بالك إذا حكموا؟ فهنا يكون الجهاد إيه؟ فرض عين بصورة أكثر، بصورة أكثر. النقطة التي بعد ذلك هو أن نقول إن جواء أمريكا كان خوفا من أن يواجهها المجاهدون، وهم أمريكا الآن تتأكد أن أمريكا خسرت على أرض الواقع سواء في أفغانستان أو في العراق أو غير ذلك من المناطق، وخسرت خسارتها إلى وكثيرة جدا، لأن أمريكا الجندي الذي عندها هو جندي ضعيف ليس عنده مبدأ يقاتل في سبيله، فهو جندي شهوات، فقط هم يستعينون بالطيران والقصف وغير ذلك، لكن جنودهم ضعفاء على الأرض، فمن هنا عندما يخسرون خسائر كبيرة فإنهم ينسحبون ويوكلون من يقاتل عنهم، كما قد وكلوا العراقيين في القتال مع عنهم ضد القاعدة، وكما يوكلون حكام العرب وجنودهم لقتال المجاهدين المسلمين. ولمجرد أن الإخوة هددوا بالجهاد ضدهم في ليبيا امتنعوا عن إنزال القوات البحرية الأمريكية، وهذا يدل على شدة الضعف لأمريكا التي يعني تخسر خسائر هائلة كثيرة. ولكن حكام العرب وأمثالهم لأنهم ليس عندهم عقيدة ولا إيمان بالله سبحانه وتعالى، فإنهم ما زالوا يخشون أمريكا ويعتبرونها الدولة التي لا تبخل، لأن عندهم سقوط إيماني من البداية وليس عندهم استعداد للتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، فمن هنا هم متساقطون نفسيا أمام أمريكا وعنهم عنها في حالة ضعف شديد لكل من يحلل ذلك. الحاجة الأخيرة التي نعلق عليها هو أن حزب النور السلفي بزعامة ياسر البرمامي في الأسكندرية أصبح يرسل مجموعات إلى ليبيا ويبعث أناسا ليحضروا أناسا من ليبيا ليعطيهم دروس في مصر في الأسكندرية، ثم يرسلهم مرة أخرى لليبيا من أجل أن ينشر دعوة الحزبية والدخول في البرلمانات والحزب. وهذا يدل على أنهم تبنوا هذه القضية تبنيا واضحا، وكأنها قضية العصر وقضية الإسلام والمسلمين، وكأنها قضية ناجحة حتى يقنعوا المسلمين بأنه لا تنافي بين الحزبية وبين الإسلام، ولا تنافي بين البرلمانات وبين الإسلام، وحتى توجد أجيال معتقدة لهذا الأمر وعندها قدر كاف من الشبهات حول هذه المسألة حتى تلبس على الأمر وتتولى هي إقناع الناس بذلك، وحولوها إلى قضية شعبية أو قضية يتبنونها في الواقع. مع أن الشعب الليبي الآن أكثره مسلحا، كما هو معلوم، فلا يحتاجون الناس لهذا التهجيج، ومع أنهم ثبت فشلهم في مصر كما مر حتى الآن، ويكفي كما ذكرنا من قبل أنهم الشخصيات التي رشحوها رشحوا مجريد عازب مصرانية وعمر حمزاوي العلماني وعمر الشيخ الموسيقار مهزلة، ورغم ذلك هؤلاء انقلبوا عليهم وانسحبوا حتى لا يكونوا قد خرجوا من تحت علاءتهم، وحتى لا يكونوا أتوا من خلال التيار السلفي أو التيار الإخواني، حتى يكونوا علمانيين صرف يعني، ومع ذلك مش مكسوفين على نفسهم وإيه عايزين نشوف هذه النتائج الفاشلة ويقنعونا المسلمين بها. عندهم ولاء وبراء على العلمانيين. يعني تساقط النفس لابد أن ينتشر. فطبعا نحن نقول ذلك تحذيرا للمسلمين ليس أكثر، نحن من شعادتنا ليس من عددنا التهكم أو غير ذلك، فقط ننبه على الأمور الخطيرة التي تتعرض لها الأمة والتي تمسح كل أمة. وكنا نقول من أمر نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إذا تركتم الجهاد أدي واحد، وتبايعتم بالعينة، والعينة هي أخته كده هنبقى نشرحها إن شاء الله، أدي اثنين، ورضيتم بالزرع أدي رقم ثلاثة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا ترك هذه الأشياء الثلاثة التي تعبر عن بكل الدنيا، الرضا بالزرع وترك الجهاد والتعامل بالغيبة والعينة وما أكثر التعامل بالغيبة هذه الأيام، هو أسباب حلول الذل على الأمة. إذا إحنا لو عايزين حل يبقى هو حل شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وخبره صادق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم جهاد في سبيل الله إلا ذلوا، أي سلط الله عليهم الذل. إذا علاج الأمة هو العودة إلى الدين، وعلاج الأمة هو العودة إلى الجهاد، لأنه ده كما قلنا هي سنة الله عز وجل للتدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي الوقت الذي يظنون فيه الجهاد ويسمونه بالإله ونحو ذلك، إذا بنجد أن الأمم النصرانية تحتل بلاد المسلمين وتبذل الجهود العسكرية الكثيرة في كل مكان كما في أفغانستان وفي العراق وفي الهند، كل مكان تجد أن هم بيحاولوا يحتلوه ويفقدوا السيطرة والقوة، ومحدش بيجي يقول هم ليه بيفعلون ذلك، لماذا يفعلون ذلك؟ فهم في الحقيقة صدروا لنا الذل تحت شعارات زائفة، وسموا الجهاد بأسماء الإرهاب وغير ذلك مسخا للحقائق الشرعية. فلا بد إذا أردنا أن نعود إلى ديننا وإلى عزنا أن نتمسك مرة أخرى للدين، وأن نربي أجيالا على هذا الدين. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم آمين. معلش ده تعليق ضروري على الأحداث، فكان لابد أن نقوله بين هذا الدرس. السؤال الأول بيكون يرجع إلينا سؤالا، ماشي أفروض سؤال نابع عن فرقه نابع عن يرجع إلينا سؤال في اليوم ربما أكثر من 10 مرات، ومن سنقوم بتوشيحه، نريد رد موجز لأولى الناس حتى يكون رد دقيقة شرعية. عايزين نقول حاجة بسرعة جدا في هذه الجزئية، إحنا اللي بيتكلمنا بنقول له الآتي، بنقول له يعني في إجازة سريعة جدا الآتي، بنقول إن معظم الناس، طبعا إحنا نقول له كده، نقول له أنتم كناس نظرا لأنكم يعني تفهمون الدين بدقيقة ملبسة من العلماء والمشايخ والواقع وغير ذلك، فأنتم بتيجي تقولوا إيه إن إحنا من حقنا الانتخاب والترشيح وكذا وكذا وكذا، وبتيجي تشوفوا بقى مين أحسن مرشحين أو نحو ذلك. إحنا بقى القضية عندنا شرعا إحنا لها تصور آخر، بمعنى طبعا لابد أن يكون هناك إمام وحاكم للأمة، مفيش مناقشة على ذلك، ولابد أن يختار للأمة من يقوم بشأنها. ويكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي وقبل أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفن، اجتمع الصحابة في سقيفة بني سعيد حتى يختار عليهم من سيخلفهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال العلماء: لو أن المسلمين باتوا يوما واحدا دون خليفة النبي هم آثمون جميعا. بل إنه كما ذكر دويني في كتاب غياس الأمم أن من المواطن التي يصبح الجهاد فيها فرد عين الجهاد من أجل مسقط إمام للمسلمين. فاحنا نقول احنا ما بنختلفش على رد ان يكون المسلمين امام، بس احنا بنتكلم عن الاختيار بهذه الطريقه الموجوده حاليا ووفق القوانين والدساتير والغاية الموجودة ايه الموجودة حاليا. ليه؟ لانه من مهام الرئيس في النظام الجمهوري اللي موجود او نحو ذلك ان يكون محافظا على الدستور. من اول حاجة بيقسم حتى على اليمين ان يحافظ على الايه على دستور البلد. طبعا ده بحد ذاته كفر ان هو اول مهمة او اعظم مهمة ليه احافظ على الدستور بحد ذاته كفر. الا طبعا لو فرضنا جدلا ان هذا الدستور سيكون دستورا اسلاميا ليس كفرا وليس خليطا بين الاسلام والكفر. هذه نقطة. بل ان احنا قلنا انه كمان ان هما بيضعوا الصيغة حاليا او تفرض هذه الصيغة استقالت على ان هما يقلصوا من صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث ان يبقاش هو ليس معه قرارا ايه منفردا به. يبقى في جزء مع رئيس الجمهورية وجزء مع البرلمان وجزء مع المجلس العسكري او مع العسكر بحيث ان رئيس الجمهورية ما يجيش فما لا يستطيع يبقى عنده القدرة ان هو يغير الايه من الدستور او القوانين او نحو ذلك ما يقدرش ياخد قرارا منفردا. وبالتالي يبقى هو ايه عنده تلك السلطة تقريبا او جزء من السلطة وليست عنده السلطة مطلقة. وبالتالي فانه سيظل في دائرة ايه الجاهلية والنظم الكافرة التي نعيش فيها. ده كده دي النظرة السريعة. النقطة الثانية ان احنا بنيجي نقول عشان نبقى على ارض الواقع مين احسن مرشحين. طبعا احسن مرشحين والموجودين كلهم معقول فهو حازم صلاح اسماعيل. وطبعا حازم صلاح اسماعيل وعنده اشياء كويسة جدا احنا لا نختلف ويعني ممكن نقول ان عنده شخصية لحد كبير ولكن عنده ايضا استدراكات عظيمة جدا جدا جدا في الشارع. كم الامثلة نذكرها على سبيل المثال فان حازم صلاح ذكر ذات مرة وكلام كله مسجل ليه موجود احنا مش كلام كله مسجل وموجود ومعنا في الاشياء كمان وحاجات موجودة كثيرة يعني مش حاجة نقل خبر الخارجي او نحو ذلك. مرة بنتكلم عن عبد الرزاق السنهوي اللي هو واضع الدستور والقوانين الوضعية اول من وضع الدستور والقوانين الوضعية في عهد الملك عبد الرزاق السنهوي. فبيتكلم مرة بيقول المستشار السنهوي رحمه الله طيب يا عم ما ده راجل كيف. ومرة بيتكلم عن السادات سترسلك والسادات رحمه الله وهذا كان رجلا كثيرا انت بكلامك انت حتى ان هو مفروض ان يكون رجل خاين على الاقل يعني ان غرضنا النظر عن الناحيه الشرعيه ان هو بيتهمهم بالخيانه. جيت مره كان في جوله في ضيبوت واجتمع طبعا انا شفته بنفسي فاجتمع كان جنبيه قساوسه فجايين يقعدوا جنبه وبتاع فقام مسلم عليهم وسيبك من ايده بسيطه وقعد يمدحهم ويقول لهم ان انا يعني اشكر لكم كل خطوه مباركه أتيت بها إلى هنا سيبك من دي. وبعدين قال أنا كنت ليا جولة في الصعيد 3 أيام وبعدين عرفت إن في أعياد عند إخواننا المسيحيين الشوقيين فقررت إن أنا أجري الجولة عشان خاطر أعياد إخواننا الإيه المسيحيين. واحد يجي يقول لي هو يقول يعني واحد يجي يقول لي إحنا نهنئهم في أعيادهم أقول له طبعا لازم نهنئهم في أعيادهم. واضح إن ما عندوش خلفية عن إيه عن حكم تهنئة الكفار في أعدائهم الكثيرة على نحو ذلك. طبعا احنا كلنا شفنا لما مات شنودة بعمل تعزية قوية جدا وتعزية قلبية شديدة على حد قوله عن مصاب الأمة الذي فقدته والأم شنودة الذي نظر حياته والحق الإسلام والمسلمين والذي مات كفر إمام من أئمة الكوفة. مثلا جيف مرة هتكلم فبيقول أنا أخوانا هتكلم عن الفن حديث المرة دي عن الفن ولناخد أي أمثلة من الفن. فاحنا بس هنتكلم عن الأغاني. الأغاني أخوانا دلوقتي شكلها دلوقتي حرام لأن فيها ألفاظ محرمة وكلها تهيج الشهوات بين الرجال والنساء ونحو ذلك لغاية كده كلام جميل. قال بس ناخد بالنا بقى الموسيقى أساسا حلال. ده ما ينفيش الموسيقى أساسا حلال. دخلنا بالتخفيف. مرة اتكلم فقال لك ايه بيقولوا عرف السياحة. قال لا السياحة ماشي مباحة ولكن سياحة فيها خمور فيها خمر يعني حرام فيها ضعالة حرام حاجة مخالفة للشريعة انا لن اقبل بها ابدا. كلام جميل. جه مرة تانية قالوا له ايه رأيك في السياحة. قال لهم احنا ممكن نعمل حاجه, احنا ممكن نجيب هيئه اجنبيه هي تتولى التعاقد مع السياح, هي بقى بينهم وبينهم بعضيهم بقى يجيبوا لهم خمره يعملوا زنا, ده حاجات بقى داخليه احنا مش هنعرف نفتش عليهم بقى, احنا ناخد حصتنا بالفلوس وهم مع بعضيهم ايه احضروا مع بعض. ماذا بيتكلم؟ بيقول انا الكافر لا يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم, انا ما بزعلش منه عشان كده, انا ما بزعلش منه عشان كده, زي ما هو انا بقولك بقول الانجيل محضر. طبعا هنقول له لا انت طبعا احنا نبغضه عشان كده, مش حاجه اسمها ما نزعلش منه, احنا نبغضه عشان كده لان كده لا يجب علينا البغض في ايه في الله سبحانه وتعالى, دي من اوثق اوراق الايمان, مفيش حاجه اسمها ما نزعلش منه. فرق بين ان يعني نتركه على دينه بالضوابط الشرعيه ونلزمه بالجزيه وكذا وكذا, وبين ان احنا نزعل منه, طبعا نزعل منه ونبغضه في الله سبحانه وتعالى. فهو عنده خلاصه القول خلط شديد جدا جدا جدا في فهم معنى الشريعة الإسلامية والضوابط الإسلامية, يعني ده بموجز القول طبعا هو يعني له ايه عيب كتير قوي يعني مستدرك عليه. ولذا احنا قلنا من قبل احنا حاولنا وطلبت اكثر من معذر من اخونا عمر بفاء بن الشافعي فاسقول رحمه الله ان يقابلني بي في جلسة خاصة ووصيته جامد جدا عشان بقى نوجهه النصيحة في الله ولا يكون همنا هو مجرد اصدار الاحكام على الناس او الانتقاد وخلاص, عشان نحاول اذا كان اقوى النصيحه في الله فعلا ان هو يقوم وينصح ويضبط اموره ونحو ذلك, ولكن لم يتاثر اللقاء واعتذر عن اللقاء اكثر من مره, يعني وقال انا مجهول جدا جدا كما وصلني وما جلسني. فاحنا بنقول ان هو ذات نفسه حتى كشخص ليس عنده فهم صحيح وتصور صحيح للشريعه الاسلاميه. ولذا حتى هو على سبيل المثال اتكلم مرة عن عصام الأيام اللي هو بتاع الإخوان ده, طبعا عصام الأيام ده له مشكلة جامدة جدا, لأن عصام الأيام ده إيه فضلا مش هنقول له هو إخوان, عصام الأيام ده صدري و جه في بعض في 2008 قال إن جماعة الإخوان المسلمين لا مانع عندها من الاعتراف بدولة إسرائيل ولكن بشروط معينة تعلمها الولايات المتحدة الأمريكية جيدا, يعني شخصية وصولية درجة أولى. فليش الحزر بيتكلم في مرة وقال أنا لو رئيس جمهورية أحسن واحد عينه رئيس من الشعب هو عصام الأيام. فأنا عايز أقول لك أما جاء حدثت الانتخابات من الشعب ونجحت قال إن هذه خطوة جيدة أو خطوة يعني متقدمة على سبيل على طريق الديمقراطية أو خطوة ناجحة في طريق الإيه الديمقراطية. فيعني هو ظاهر كلامه كده إنه مقر بمسألة الإيه الديمقراطية. فهم عندهم يعني حتى هو أحسن وشين ومع ذلك عنده خلط شديد جدا في فهم معنى الإيه الإسلام, ما عندوش فهم صحيح وقواعد صحيحة لفهم الإسلام, لأن طبعا هو رجل محامي فدرس الإسلام من منطق إيه أصولي شوية أو من منطق دراسات كلية حقوق ونحو ذلك, لكن ليس من منطلق عقائدي, يعني قضية فهم التوحيد والطواغيت وغير ذلك واضحة إنها مش موجودة أصلا. هما يعني إيه كل ما تكلموا يتكلمون بمنطق إيه القانون ونحو ذلك. ولذا حتى هو نفسه في لقائه في المجد العمل في المجد من فترة كده فجاي من أول كلمة بيقول أنا جاي هنا عشان أسمع صوت الناس, أنا جاي عشان أقابل اللي بيبيع ليمون وأقابل اللي بيبيع كذا وأقابل أبسط الناس, وده واجب عليا وواجب على كل حاكم. اي نعم اللي بيبيع ليمون ده راجل مخالف للقانون ولكن ما يمنعش انه يكسب كسبا شريفا. اي نعم اللي بيبيع مش عارف فجل ده راجل مخالف للقانون, لازم كل حاجه بقى ده ايه دي مخالفه للقانون يعني, واخد بالك معايا؟ فهو بيقول انا راجل قانون. فيعني نحن نقصد ان نقول ان هو في فرق من كونه هو احسن وعشرين وبين ان هو مش فاهم الدين فهما صحيحا ومن منطلقات الايه التوحيد يعني, لكنه ايه يفهم من منطلقات فقهية وملبسة ايضا, ده يعني هو احسن الايه الموجودين حاليا وقد رأينا عليه تعليقا سريعا كما رأينا. اما الباقي بقى فحدث ولا حرج, نكمل مثال بسيط في عبد المنعم الفتوح اعلن مرتين بالنص قائلا النص كده قال نحن لا نريد الاحتكام الى شرع الله ولكننا نريد الاحتكام الى صندوق الانتخابات, ده عبد المنعم الفتوح. اما الباقي بقى في ايدك الارض يعني. ف فعشان كده احنا بقول يا اخوانا احنا لينا رؤية شرعية. وانا اللي بيكلمني بقول له والله بص انت ايه يعني عشان لما بلاقي اللي قدامي مش فاهمني او من العوام او نحو هذا بقول له بص انت ايه في ناس كتير بترشح ولكن انا معين بعيني ماليش دعوه بالموضوع عشان خصص الايه الكلام لما اجد الذي امامي يعني فهمه بسيط او ساذج او عامي جدا عشان ما اضيعش وقت كتير ونقعد يعني ايه المصريين عندهم هوايه المناقشات وهوايه التعليقات فنايم الزبون على الجنب اللي جايحه انا انت بقول له بص بص هو في كده في ملايين ناس ضيوفه انا بقى مش من من مش من من لست من هؤلاء الملايين عشان تريح نفسك ايه ريح نفسك واخد بالك كده كده هي ماشيه من غيري زي ما احنا ما رحتش برضك في انتخابات الايه البرلمان ومش انتخابات البرلمان ما جاتش عليا انا سيبك مني شوف بس ما يعني في ناس قبلتها التعليقات والمناقشات المريضه فبيتعبوا الواحد جدا في النقاش يعني والكلام انما اللي يقدر يفهم فهما شرعيا واللي يقدر ان احنا يفهموا الحكم الشرعي نفهموا طبعا الحكم الشرعي نقول عم الحكم الشرعي كذا كذا كذا كذا انما مع العوام اللي عادوا بقى يدخلوا في جدل عقيم ويعني ليس عندهم اساس للانطلاق الشرعي ولا يفرقون بين الدليل وبين التخاليف التي في عقولهم فطبعا احنا مش هنقعد نضيع وقتنا معاهم بقى بطريقه هزليه او بطريقه عجيبه واخد بالك معايا ولكن انا مثلا هدي مثال بسيط يعني ربما يضحك شويه ان انا في يوم من الايام مره بكلم واحد فبيقول لي انا عاوز اسالك انت بتقول الصور حرام دي قلت له عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلمه ولا صور قال انا هسالك سؤال وتجاوب عليه قلت له قول يا عم قال لي لو احنا جبنا الصور اللي في البيت كلها الصور بقى بالبلاويز والحاجات دي الخشب والحاجات دي وحطيناها في كفه حطينا المصحف في كفه مين اللي هيرجح؟ قلت له الصور طبعا عشان الصور تقيله قال لي انت هتكفر يا ابني القران اتقل من اي حاجه توبه من التخيل اللي انت تقولها فده رجل يعني بنزل هذه العقليه ما اقدرش اتفاهم معاه يعني انا هقول له اذا ما فعشان كده بقول للناس الذين يعني يقولون قاصرا نحو ذلك احنا لا نكتب كثيرا في ان احنا نقعد بقى كل واحد ايه يقعد يبادلنا نبادله لان فعلا نضيع وقتنا وعمرنا يعني انما لازم نجده عنده الاليات الفهم وعنده الارضيه لامكان الفهم ممكن ده بقى نفهمه نبين له الادله الشرعيه ونبين له الاحكام ونبين له الضوابط ونبين له الواقع وما الى ذلك ده طبعا معلش يعني استفدت بعض الشيء بس عشان ايه السؤال قصر وانك بقى اسئله اخرى معلش هنضطر بعد اجلها والا احببتم واتفقتم على ان يكون المره القادمه ان شاء الله للاسئله فقط والله يعني اكون احسن عشان نجاح حسين انا عندي في البيت حوالي 100 سؤال انا كل الورق اللي باخده ما بجمهوش ما زال عندي حتى ده ماشي فاللي موافق على موضوع الاسئله ده يرفع ايده خلاص يا شيخ خلاص يبقى ان شاء الله المره القادمه اسئله فقط وطبعا انا اخذت ورق امتحانات عندي في البيت بس في ناس ما جابتش فان شاء الله ايه المره القادمه طبعا في ناس جاوبت اجابات نموذجيه جدا جدا جدا بس انا ما جبتش الورق معايا في ناس جابت اجابات مختصره بقى المره يعني ان شاء الله بعديها نعلن ايه نتيجه